إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وبعد ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، النهاردة إن شاء الله مفروض هنتكلم على الصراط. والصراط اللي هو مهما نوصف كده كبشر نتخيله، مش هنتخيله. يعني عشان نقول ان هو له سور، وانه ادق من الشعرة واحد من السيف، حاجة يعني غير متخيلة عقلا. وبصوا يا جماعة، دايما هقول لكم الايمان بالغيب لابد ان ينتصر عندنا على الايمان بالشهادة، لان الايمان بالشهادة بيوصل الإنسان والعياذ بالله إلى الشرك. الشهادة زي ما قلنا قبل كده المحسوسات، حاجة أنا شايفاها، فيروس أهو قدامي، والفيروس أهو بينتقل أهو، وأهو التاني بيعيا، لا عدوى، إيه بقى اللي أنتوا بتتكلموا فيها؟ ما هو الفيروس ده مأمور، هذا الفيروس مأمور، مأمور من الله سبحانه وتعالى انه هيروح لفلان وفلان وفلان وفلان قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، ومش هيروح لفلان وفلان وفلان، وهيروح لفلان وفلان وفلان ومش هيأذيه، وهيروح لفلان وفلان وفلان ويكون سبب في موته. الكلام ده كله يا جماعة مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. فالنهاردة ما نقعدش الطب بيقول، المعامل بتقول، العلماء بيقولوا، ما اعرفش مين بيقول، لا انا ما اقعدش بقى ادور ور. مش لاني موافقة ولا رافضة ولا الكلام ده خالص، لكن انا يهمني ايه؟ ايه اللي يهمني؟ ها، القرب من الله، رضا الله سبحانه وتعالى عليا. فهنا لما نيجي ان احنا نتخيل الصراط ان هو ادق من الشعرة، ادق من الشعرة، طب هو انا هقدر امشي على حاجة ادق من الشعرة؟ ما هو انت مش بتمشي بمزاجك، انت اعمالك اللي بتمشيكي. يعني ناخد بالنا يا جماعة كويس قوي، ان من ساعة الوفاة ان انا اللي بيمشيني العمل. نركز قوي في الجزئية دي. يعني انا مش هعدي علشان انا عندي لياقة، ولا اللي بتعلم جمباز هو اللي بيعرف، لا، انا العمل، العمل، العمل فقط، العمل فقط هو اللي هو اللي بيخليني اني انا اقدر اعدي ولا ما اقدرش اعدي. تمام. طيب، يبقى انا اذا لما اجي نتكلم على الصراط، زي ما قلنا لا يمكن تخيله. الصراط يا جماعة هو بين جسر، الجسر زي ما قلنا جسر جهنم، وبين القنطرة او الجنة. ما هي الجنة قبليها القنطرة، عشان بس نتخيل كده الموقف. جسر جهنم اللي هيعدي عليه المسلم والمنافق، تمام؟ طيب، وبعدين الجسر، جسر هيمشوا بنورهم، كل واحد هيمشي بالنور بتاعه، فبالتالي المنافق النور بتاعه ده كمان اللي كان بيؤمن شوية، بقدر ما تظاهر هيكون له نور، فبالتالي مش هيقدر يكمل وهيقع في النار. مين اللي هيعدي على الصراط؟ المسلمين فقط. يبقى الصراط ده بتاع مين؟ المسلمين فقط من جميع الأمم. المنافقين هيقعوا، عباد الآلهة التانية كلهم هيقعوا، وهيعدي على الصراط مين؟ اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، المسلمين فقط. وده قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود هنا مش ان احنا ندخلها، لان طبعا في ناس جاهلة تقولك ما لازم كلنا ندخل النار. لا، مش لازم ولا حاجة. في ناس مش هتدخل النار ولا هتشوف النار اساسا، ربنا يا رب يجعلنا منه ولا حاجة خالص. ده في ناس اساسا هتدخل من 70,000 اللي هو قبل الميزان والحساب والصحف والكلام ده كله، مجرد بس انها هتقف بين يدي الله تعاتب ويلا على الجنة. طيب، يبقى الورود على الصراط، المرور بقى من عليه. ها، اولا الرسل اول ناس هيقفوا على الصراط. الرسل هيقفوا على جانبي الصراط. طب جانبي ايه؟ دي هي كل الحكاية شعرة. ايوه ماشي، هم هيقفوا على جانبي الصراط. ربنا قال خلاص انتهت، ادام ربنا قال انتهت، الناس بقى هتمشي بحسب العمل. في هيمر كالبرق، هب يلاقي نفسه على الامطار، هيمر كالريح، هيمر كاجود الخيل بسرعه، كاجود البهائم ابطا شويه، والملائكة والأنبياء واقفين يقولوا اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. ظهري جهنم يعني يمر بجهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيرها أو يجيزها، يعني يعبر، يعبر يعني. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، الصورة احنا منزلينها لكم في المذكرة. كلاليب دي اهي شوك السعدان كده، عارفة زي الشوك، عارفين الشوك اللي بيمسك في العبايات في الأرض الزراعية، لما تكون فيه حشيش مزروع تلاقي الديل بتاعك مليء بالشوك كده اللي ماسك في العباية يقطعها، اهو ده بالظبط كلاليب جهنم. كلاليب جهنم، تمام، بتخطف الناس باعمالهم. يعني واحد معدي على الصراط تقوم هوب خطفاه، تقوم شبكاه بسرعه ومنزلاه على جهنم بحسب عمله. وهيفضل بيزحف على ايديه ورجليه بحسب عمله برضو، اللي بيقع ويرجع تاني، يعني عارفين اللي هو هيقع خلاص ويطلع متعور ومتجرح ومتبهدل على القنطرة لحد ما كلهم يتجمعوا، اللي عدوا يتجمعوا على القنطرة. زي ما انتوا شايفين ان يوم القيامة في غربلة، يعني الكل، وبعدين شوية ما ياخدوا الصحف بالشمال، وبعدين شوية الموازين بتاعتهم تسقط، وبعدين اللي هيمشوا ورا الآلهة بتوعهم، وبعدين اللي هيقعوا من على جسر الظلمة، وبعدين اللي هيقعوا من على الصراط، وبعدين اللي هيقعوا من على الأمطرة، هكذا التمحيص. زي ما احنا في الدنيا بالظبط، اكيد انت شفتي في محنة الكورونا، اكيد شفتي كمية الناس اللي وقعت، كمية الناس اللي سقطت، كمية الناس اللي يعني حتى أمهم وأبوهم بقوا خايفين منهم، مش عليهم، منهم. انت شفتي كمية السقوط وصل لدرجة ان رجالة، في رجالة ما راحوش بيوتهم، في رجالة ما قالك لا ولا اقعد مع حد اساسا. كتير جدا يسألوني انا مش عايزة جوزي يقرب لي، خايفة منه عشان بيجي من بره، انا مش ضامنة ان هو يجيب لي معاه فيروسات ويفيرس البيت. انا مش عايزاه معانا خالص، مش عايزاه يقرب لي خالص. كتير ما يعرفوش حاجة لا عن الأم ولا عن الأب، ولا عايزين يسألوا عليهم، وخدوا بالكم من نفسكم يا حبايبي عشان لو جرالكم حاجة أنا مش هسأل عليكم. عادي خالص، عادي جدا بقى، ده العادي. نفسي نفسي دي عينة صغيرة من الدنيا، فما بالك ها على الآخرة. وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. هنا بقى هنبتدي نتكلم، او هو هنا هيبتدي يحكي لنا عن القنطرة. وفي الحقيقة انا شايفة ان القنطرة من اصعب المراحل اللي ممكن الانسان يعدي منها، لان انت هتعدي، يعني ممكن تعدي من عصرات انت بينك وبين الله حاجات كتير كويسه، لكن هتيجي بقى بينك وبين العباد، ودي الحاجه اللي كثير مننا للاسف بينساها او بيتناساها. ما بيني وبين العباد ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وكذب على ده واتريق على ده واختب ده ونم ده. اول حاجه هتقضى على القنطره هتكون الدماء. خلاص احنا عدينا من اهوال الصراط. طب يلا بقى، اول حاجه هتقضى بين الناس الدماء، اللي قتل حد مظلمه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها، فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. تخيلي المصيبة السودة بقى، إن أنت عديتي الصراط ومعاكي أعمال، يجي ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده يقتص وده يقتص. طب خلاص خلصتي، خلصتي الأعمال اللي خليتك تفوتي من كل ده، طب خلاص خدي بقى من الذنوب بتاعك، يعني خلي درجة الجنة بتاعتنا تبقى أعلى. وساعتها يا جماعة بصوا اللي بيحصل الآن، صورة مصغرة جدا من اللي هيبقى يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته ها وأخيه وفصيلته التي توي. هتفر من كل شيء بقوة. فاه يا ريت، اه انت بابا انت ظلمتني، اه يا امي انت ظلمتيني، خدي ها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا. يعني إيه؟ فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا. يعني هيقتص من العباد لحد ما تاخدي وتدي وخلاص تخلصي، ممكن يبقى معاكي ذنوب ها، وتدي من ذنوبك لغيرك، وتدي من ذنوبك لغيرك، لان هو خلص خلاص الحسنات اللي عنده، فيبتدي ياخد ذنوب العباد اللي ايه اللي ظلمهم في الدنيا. الانسان تخيله ممكن يضيع منه مكانة في الجنة، منزلة في الجنة بمنزلة في الدنيا. يعني ايه؟ يعني ممكن انا ابقى عندي قصر في الجنة لكن يضيع مني. ليه؟ علشان انا لم اتقي الله في الناس دي، وبالتالي ضاعت مني المنزلة بتاعتي، ضاع مني القصر بتاعي، ضيعته علشان حاجة في الدنيا فعلتها. يبقى الدنيا ضيعت الآخرة، الدنيا ضيعت مني ها الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي يوم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقتص من حسناته وبعدين ياخد من سيئاتهم وبعدين يعمل ايه؟ ينزل في النار. تخيلي بقى، هو هيتحاسب في النار بسيئات لم يفعلها ولكن خدها قصاص. عشان بس ما حدش تقول طب وهو ما عملهاش. ده قصاص، هو ظلم. عشان كده اصحاب المظالم ما يزعلوش قوي، يعني لما يكون حد ظلمك ما تزعليش قوي، ما تتقهريش، هتاخديها وهتاخديها في وقت هتفرحي قوي بانك هتاخديها. انتي لو خدتيها في الدنيا طبعا هتفرحي، لكن اخدان الاخرة ده، تخيلي مثلا انتي مثلا ذنوبك او اعمالك لا تدخلك الفردوس الاعلى، تخيلي بقى بالقصاص ممكن تبقي في الفردوس الاعلى. ما انت اتخلصتي من الذنوب بتاعتك، فبقت منزلتك في الجنة ابد الابدين اعلى. طب انه افضل، ابد الابدين ولا ان انت تشوفي القصاص بتاعك في الدنيا؟ مش قصدي طبعا ان انت تتنازلي او تبقي هبلة او لا، انا قصدي ان لم تستطيعي شيء في الدنيا، ان لم تستطيعي في الدنيا، بس بشرط الصبر الجميل. ومهم قوي حطي تحت الصبر الجميل 3 خطوط. ليه؟ لان انت ممكن تظلمي في الدنيا ولكن تقعدي تشتكي لطوب الارض، لطوب الارض، وتنزلي على الفيسبوك الشكاوي، وكل ما تكلمي حد تقعدي تشتكي له، كل ما محدش يقول لي الا من ظلم. هو الا من ظلم ده يا جماعة ان انا بستشير حد يرد لي مظلمتي، او يعني بقول لحد هيرد لي مظلمتي، او باخد رأي حد بستنصحه، لكن مش الا من ظلم ان انا امشي اشتكي لطوب الارض. لا، صبر جميل. والله قلت لاهلي اللي مفروض يجيبوا لي حقي، معرفوش. استشرت الناس قالوا لي ليكي مقامين، مقام الاولاني كذا، المقام التاني كذا. خلاص صبر جميل بقى، صبر جميل بقى، ما نقعدش نشتكي بقى ونصيب وحظ، اصل انا حظوظة، اصل ما اعرفش ايه. لا لا، ده مش صبر جميل. انت لو ما خدتيهاش في الدنيا هتاخديها في الاخر، فلابد ان يكون عندك يقين بده، ولابد ان احنا يكون عندنا حسن خلق مع اقدار الله سبحانه وتعالى، استسلام لاقدار الله سبحانه وتعالى، رضا باقدار الله سبحانه وتعالى، ده لازم. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. طبعا الكلام هنا عن الجنة والنار هنتكلم على 3 جزئيات، تمام؟ لما نسينا في الصراط اقول لكم ان المعتزلة بينفوا وجود الصراط، المعتزلة بينفوا وجود الصراط. ليه؟ ثواني بس ارجع لها لان انا فوتها. معلش نرجع تاني للصورة، ارجعوا تاني للصورة لأن الكلام تحتيها. قال لك أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدع والهوى من الخوارج والمعتزل، وقالوا الورود إن بس إيه هنشوف النار يعني. طب ليه؟ خدي بالك إن المعتزلة والخوارج لو هم اعترفوا بالصراط ولو هم اعترفوا بالأمطرة يبقى هم كده بيعترفوا بالكبائر، ولو هم اعترفوا بالشفاعة الصغرى يبقى هم اعترفوا بالكبائر. للأسف إن أصحاب البدع يا جماعة والأهواء لما بيلاقوا نصوص تكشف الزيف بتاعهم أو تكشف الخطأ بتاعهم الأخطاء بتاعتهم بيعملوا إيه؟ يقوموا لاغينها على طول، يعني بدل ما يؤمن لا بيلغي الحديث. فهم لما نقول طب بيعدوا على الصراط وبيقعوا، طب مين اللي بيقع ومين اللي بيستمر هنا في كبائر؟ لا هم مش عايزين يتكلموا عن الكبائر خالص، أي كل ما يمت بالكبائر بصلة بيقوموا شابينه من العقيدة والعياذ بالله. طيب ربنا قال في أولياء الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيص. إحنا عندنا الجنة والنار موجودين، ثلاث محاور مفروض ان انت تؤمني بيها وتعتقديها جدا، وجود الجنة ووجود النار موجودين. موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. يبقى أول حاجة إن هم موجودين، تاني حاجة إن هم موجودين دلوقتي. طب منين جبنا دلوقتي؟ لأ ده أنا عندي حديث في البخاري. اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. النار يا جماعة قسمين كما ورد في الحديث، النار قسمين، نار اللي هي النار اللي احنا عارفينها، والنار التانية اللي هي نار البرودة. وعلى فكرة اللي منكم مش متخيل كتير مننا ممكن يحصل له زي لسعة الحرق بالظبط في التلج، يعني لما تحط ايدك كده على التلج تتحرقي، فشدة الثلج بيحرق زي شدة النار بل اشد. حرقة التلج او بيسموها عضة التلج، نسأل الله السلام والعافية، شديدة جدا ومؤلمة جدا. طب يجي واحد يقول لك طب هي النار اشتكت؟ احنا قلنا ان عالم الغيب ليس فيه غيب. ايوه عالم الغيب ليس فيه غيب، يعني لما تموتي مش هيبقى فيه حاجات غيبيه، لا هيبقى كل حاجه مشاهده قدامك، عملك اهو، عملتي كذا هتشوفي كذا، كل حاجه بتتكلم، كل حاجه بتتعامل عادي، الموت بيذبح، خلاص مش هيبقى فيه غيب. الغيب ده يا جماعة في الدنيا للمؤمن الذين يؤمنون بالغيب. فهي قالت أكل بعضي بعض، يعني من شدة الحر ومن شدة البرد خلاص بتاكل في بعضها. فتلاقي الأماكن اللي هي زي القطب الجنوبي اللي محدش أساسا يقدر يعيش فيه، القطب الشمالي اللي محدش أساسا يقدر يعيش فيه، شديد البرودة جدا. ده بس نفس من أنفاس النار، وشدة الحرارة الحر اللي هو بيبقى شديد جدا في البلاد العربية وتوصل الحرارة ل60، ده بس مجرد نفس كده بسيط، بس النار بتنفس بس عن نفسها. وفي حديث أنس بن مالك في المعراج إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي حتى انتهي بي أو انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. طبعا المسك اللي هو احنا ما نعرفوش، خدوا بالكم لان المسك الاصلي ده الجرام بتاعه بيوصل 1000 ريال مثلا، 2000 ريال الجرام الواحد، ده مسك الدنيا، فما بالك بمسك الاخره. عشان بس ما حدش يقول لي المسك اللي هو بيحطوه في الكفن ده هو ده المسك، لا ده يعني بس ايه، دي ريحه كده قريبه من رائحه المسك ولكن ليست المسك. تالت حاجه، يبقى احنا قلنا ان النار والجنه موجودين، المدار التاني ان هما موجودين دلوقتي، المدار التالت في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. دي مهمة جدا، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ليه يا جماعة؟ لأن بتوع الحداثة عايزين يقولك ان هندخل الجنة وهندخل النار وخلاص بقى الدنيا تفنى وكل حاجة تفنى. يبقى الله سبحانه وتعالى، هم يكذبوا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. الله سبحانه وتعالى قال خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا يعني خلاص لا فناء لا انتهاء. يا اهل الجنة خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت، ويبقى أهل النار في حسرات، واللي هم طبعا الكفار أو من لم يؤمن بالله، والمؤمنين طبعا في الجنة إلى أبد الآبدين. طيب في مسألة، هل تفنى نار عصاة الموحدين بعد خروجهم منها؟ احنا طبعا لسه هنتكلم إن شاء الله على نار عصاة الموحدين اللي هي الشفاعة الثانية. ما هي في الشفاعة الأولى اللي هي بدء القيامة، وعندي الشفاعة الثانية اللي هي بقى بعد الناس بقى اللي هتدخل النار، ما هو هيقع في النار، بعد ما الباقي يدخل الجنة هيبتدي يرجع تاني يطلع أو يسأل الله عز وجل إنه يشفع للمسلمين اللي في النار. والنار بتاعة المسلمين غير نار الكفار خالص يا جماعة، النار بتاعة المسلمين غير نار الكفار خالص. طيب، وما أحسن ما قاله ابن القيم، قال: ولما كان الناس 3 طبقات، طيب لا يشوبه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، طيب لا يشوبه خبيث إلى الجنة، خبيث لا طيب فيه إلى النار، وآخرون فيهم خبث وطيب، يعني اللي هو التشكيلة، كانت دورهم 3 ديار: الطيب المحض، الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبيث وطيب، اللي هم مين؟ دار العصاة أو أصحاب الكبائر اللي طبعا بينفيها الخوارج والمعتزلة عشان هم ما عندهمش كبائر. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، فتزوى نار الموحدين في نار الكفار حين يدكها الله. والكلام ده جميل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى سيدك النار بقدمه جل وعلا حتى تزوى، يعني نار الموحدين هتدخل في نار الكفار زيادة زيادة عليهم، يعني تقوم داخلة مع نار الكفار وخلاص تتقفل النار على كده. مسألة تانية، قول اليهود في النار. الكفار قالوا ان النار هيدخلها قوم وهيخرجوا منها بعد ايام، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. زي المرجئة دلوقتي تقولك اه ما هي كام يوم وهنطلع، هي بس كده الواحد يدخل له النار كده شوية ويطلع. فطبعا ده والعياذ بالله، قل اتخذتم عند الله عهد. مين قالك؟ مين قالك ان هي كام يوم؟ اتشرفت كام سنة؟ ده يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني انت لو اتكتب عليكي انك تدخلي النار يومين بس، يعني 2000 سنة، يعني من بدء من ايه، احنا في 2020 يعني التاريخ الميلادي، من نزول عيسى ابن مريم والله اعلم، ولا من وقت رفعه الى الان. انت مستهونة بالفترة دي؟ يعني انت شايفة ان دي فترة بسيطة؟ فطبعا ده والعياذ بالله عقيدة فاسدة، دي عقيدة فاسدة. احنا نسأل الله السلامة والعافية من النار عموما، ولكن هنقعد قد ايه ولا هنعمل ايه؟ الله اعلم، ربنا يعافينا منها يا رب. فصل اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، دي الشفاعة التانية بتاعته، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول واحد هيفتح باب الجنة لأهلها. يقول أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة هتبقى إنه هيدخل 70,000 معاهم، 70,000 مع كل 1000، 70,000، كل دول هيدخلهم الجنة أول مرة. وبعدين تاني مرة الناس اللي هتعدي بقى من الأمطرة، ما هي الأمطرة في ناس هتخلص بقى وخلاص، وهتبقى معاها حسناتها ولسه معاها حسنات هتدخل بيها الجنة. فدي تاني مرة النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح الجنة ليهم وهيدخلوا الجنة. بعد ما يدخلوا الجنة هيبتدوا يتفقدوا بعض اللي كانوا معاهم. وخدوا بالكم بقى، علشان دي عملت بدعة جامدة جدا، لو ما لقيتنيش في الجنة بيسألي عليا. اولا انا اساسا وانتي يعني لن نتذكر الا باذن الله، اشفع لي يا شهيد، لو ما لقيتنيش دوري عليا، ولا هدور عليكي ولا هتدوري عليا ولا هنبقى فاكرين بعض اصلا. مين قال لك؟ هو انا هكتب ورقه واخدها معايا، ولا انت هتكتبي ورقه وتاخديها معاكي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مش عايزين يا جماعه الجهالات دي تسيطر على عقولنا. للاسف ان بقت الخرافات شديده جدا ومسيطره على عقولنا بشكل يعني نسال الله السلامه والعافيه، حاجه سيئه جدا. فبنقول ان طبعا مفيش حاجة اسمها ان بيدوري عليها في الجنة، الكلام ده يا جماعة دي غيبيات كلها. الناس اللي هتطلع تشفع دي هيبقى بإذن الله، افهموا ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا انا ليا دخل ولا انت ليكي دخل ولا حد له دخل، ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيخلي ان اهل السنه ان الناس تدور على ناس معينين وتبدا الشفاعه الثالثه اللي هي اخراج عصاه الموحدين من النار. الشفاعه الثالثه دي مين اللي هيقوم بيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نمره واحد النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع عند الله سبحانه وتعالى، ان هو يشفع للناس اللي في النار. وطبعا زي ما قلنا ان الخوارج والمعتزلة طبعا بيلغوا الحتة دي خالص، علشان هم ما عندهمش كبائر، هم مش عايزين كبائر. تمام. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا أسف، ما فيش أمنا عائشة. تمام. اللي وسط الموحدين مين بقى؟ اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يقيم الصلاة، يؤتوا الزكاة، بيصوموا رمضان، بيحجوا البيت، لم يأتوا بناقد من النواقد، ولكن ماتوا مصرين على المعصية. ماتوا مصرين على المعصية، مؤمنين إن هي معصية ولكن مصرين عليها. يبقى مهم جدا يا جماعة إن أنا أموت وأنا عندي عقيدة سليمة، أؤمن بمقتضيات لا إله إلا الله، ولم أفعل ناقد من نواقد لا إله إلا الله، وخدي بالك بقى الولاء والبراء عندي منضبط، والحاكمية لله، إن الحكم إلا لله، لا أؤمن إلا بحكم الله وما شرعه الله، وأتمنى أن تزول أحكام البشر. الحاجات دي لازم لازم إن أنا أتخلص منها علشان يرجى لي دخول الجنة. أنس بن مالك بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. سفع يعني سواد، يعني اسودوا. تمام. فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يعني اللي هم لسه جايين من جهنم. خدي بالك هنا علشان تبقى الموضوع مرتب في ذهنك. الشفاعة الصغرى دي النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين كلهم هيستأذنوا ربنا سبحانه وتعالى ان هم يشفعوا للمسلمين اللي موجودين في فين؟ في جهنم. جهنم اللي هي جهنم الموحدين دي. تمام. فيطلبوا من الله سبحانه وتعالى ويقولوا له: يا رب ائذن لنا ان نشفع في اخواننا، ائذن لنا ان نشفع في اخواننا. ربنا سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء، يعني مش كل الملائكة هيبقى مأذون ليها، مش كل البشر هيبقى مأذون ليها. يعني انت ممكن تروحي تقولي ربنا يا رب اذن لي اني اشفع، يقولك لا. تمام. يبقى هنا طلب الشفاعة يكون من الله. طلب الشفاعة يكون من مين؟ من الله، مش من البشر، لان البشر لا يملكون لانفسهم ان هم يشفعوا. يبقى نمرة واحد انه هيستأذن ربهم في انه يشفع. نمرة اتنين، ربنا سبحانه وتعالى هيأذن لهم يشفعوا في مين؟ خدي بالك بقى من دي، وحطي تحتيها برضو 10 شرط. يشفعوا في مين؟ يعني ممكن تدخلي النار تقولي له: يا رب اذن لي اشفع في امي وابويا واختي، يقولك لا امك بس. يبقى بيأذن لك تشفعي في مين؟ ليه؟ لان في النار برضو ليهم وقت، يعني في واحد هيقعد في النار اطول من التاني، فانت هتشفعي هتطلعي ده، لكن التاني لسه مش هيخرج دلوقتي. يبقى الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. تمام. يعني ايه؟ يعني اخر واحد من على الصراط او اخر واحد هيدخل الجنة، تمام، هيدخل سحب، بيتسحب يعني، يدوبك حسناته مدخلاه الجنة. بعد يقولون ربنا إخواننا أو إخواتنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. وهنا طبعا المرجئة بيطيروا بالحديث ده، ليه؟ ما هو الدينار من إيمان ده ملوش علاقة بأصل العقيدة، خدي بالك، هم أساسا موحدين لازم يبقوا مسلمين، هي أساسا الجنة مش هي النار الموحدين، هي اسمها نار الموحدين، نار المسلمين. فانت مثقال دينار من إيمان من أعمال تانية، لكن هو أساسا عقيدته سليمة، هو مش ناقد للعقيدة. هنا طبعا علشان المرجئة عايزين كله يبقى سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا، فيقولك أشوفتي بقى مثقال دينار من إيمان، أيوة مثقال دينار من إيمان غير العقيدة، لأن لابد أن يكون مسلم، لابد أن يكون مسلم، دي اسمها شفاعة المسلمين، شفاعة الموحدين، افهموا يعني، هو لازم يكون مسلم موحد، موحد علشان أساسا يدخل النار دي. التاني اللي مش مسلم ومش موحد مش في النار دي أساسا، التاني في النار اللي هي خالدا فيها أبدا. ويحرم الله صورهم على النار، أماكن الوضوء محرمة على النار، أماكن الوضوء محرمة على النار، النار لا تأكل أماكن الوضوء. طب اللي ما بيتوضاش ما بيصليش، ها ردوا بقى، ردوا بقى، الناس اللي بتقولك اه لا حتى لو ما صلاش ولا الهوى برضو مسلم، طب هيتعرف منين، هيتعرف منين؟ فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، في النار قدمه أنصاف ساقينه، فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول اذهبوا، يعني هيطلعوا اللي هم عارفينه. وخدي بالك ان اللي بيطلع من النار ما بيدخلش على الجنة على طول، لازم بيدخل نهر، لازم بيدخل نهر على باب الجنة يقال له ماء الحياة، نهر الحياة، هيجي في الحديث اللي بعده ان شاء الله. فبيودوهم على النهر ويرجعوا تاني ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى انهم يشفعوا تاني، وربنا بيرضى لهم انهم يشفعوا تاني. ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه. الاعمال بقى، نصف دينار من الاعمال، فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ايمان فاخرجوه. فيخرجون من عرف، كل دول يا جماعة ايمان مع اصل التوحيد، اصل التوحيد يخرجهم اساسا من نار الموحدين، لو معهمش اصل التوحيد يبقى اذا لن يدخلوا نار، هي اسمها نار الموحدين ما اسمهاش نار الكافرين، اسمها نار الموحد. الموحد مش اللي بيقول لا اله الا الله فقط، ولكن من لم يأتي بناقد من نواقض الاسلام، لم يأتي بناقد من نواقض التوحيد. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي. يعني تخيلي بقى، خدي بالك، بعد ما النبيون والملائكة والمؤمنون هيشفعوا، ربنا هيأذن لناس ان هو يشفع لهم ويطلعوا، وحيبقى ناس ربنا لم يأذن لهم بالشفاعة. فربنا سبحانه وتعالى يقوم مطلعهم في قبضة، فيقبض قبضة من النار، سيخرج أقواما قد امتحشوا، امتحشوا يعني اتفحموا، سيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. يعني قبل ما يدخلوا الجنة هيتحطوا في النهر ده وينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني حميل السيل يا جماعة عارفين البراكين، البراكين لما بتنزل كده السيل بتاعها ده، تمام، تفاجئي ان ممكن جنب الشجرة في صخرة كده جنب الشجرة تلاقي فيه نباتات طالعة، ودي حاجة غريبة جدا سبحان الله. هكذا، ها هكذا بينبت اللي هم امتحشوا في النار دول. خدوا بالكم هم ما ماتوش، هم صاحيين كل ده. اللي امتحشوا في النار دول لما بيتحطوا في نهر الحياة بيبتدوا يتحولوا، يخرجون كأنهم اللؤلؤ، تمام، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. طيب جميل جدا، جميل جدا. طيب هنا واحدة هتيجي تقول لي طب مش احنا بنقول ان الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح. طب ما هم دول ما عملوش عمل الجوارح، ليه ما قلناش عليهم كفار؟ ما خدي بالك، لو عمل الجوارح ده يكفر صاحبه زي ترك الصلاة، خلاص خلاص مش هيبقى هنا أساس. يا جماعة النار الموحدين يعني نار المسلمين يعني نار أهل الكبائر، رجل فعل كل الكبائر ولكن لم يفعل ما يخرجه من الإسلام. عايزين نفهم كويس قوي الموضوع ده. هذا الرجل فعل كل الكبائر ولكن لم يفعل ما يخرجه من أصل الإسلام. هذا الرجل مسلم عاصي، يعني شرب خمرة وفلوس وربا وكان بيسرق وكان بيزني وكذاب ونمام وفاجر وعينه زايغة، لكن لم يأتي وبيروح مثلا الكباريهات والديسكوهات وعلى طول في السينمات والأفلام وما إلى ذلك، لكن لم يفعل ما يخرجه من الإسلام. هذا الرجل فعل كبائر كثيرة، كل الكبائر، لكن لم يفعل ما يخرجه من الإسلام، بدليل بدليل انه اسمه ايه؟ اسمه في نار الموحدين. يبقى هذا الرجل موحد ولا ناقد لتوحيده؟ لا، هذا الرجل موحد لانه في نار الموحدين، تمام. طيب يبقى هنا بنقول ان الشفاعة ليها شروط. اول شرط ان ربنا يأذن لي باني اشفع. تاني شرط ان ربنا يأذن لي اشفع في مين، مش ان اشفع بس، لا، واشفع في مين. فناخد بالنا من هذا الامر. هنقف عند اصحاب الاعراف وهدخل لكم دلوقتي على الشات. طب ينفع ادعي اني اجتمع انا وحد من اهلي في الجنة ولا ده؟ يعني ايه تكتموا؟ ما تدعي، طبعا طبعا تدعي ان انتوا تكتموا، ايه المشكلة؟ طيب وان كان لم يصلي ولا يصوم ايضا ولكن عنده توحيد بس كسلان عن الصلاة، والله بصي، انا اعتقادي ان تارك الصلاة كافر. انا ما اعتقد وادين به لله سبحانه وتعالى ان تارك الصلاة كافر. هو لا يرغب ان يقف بين يدي الله، يعني كره لقاء الله، فالله سبحانه وتعالى يكره لقاءه. طيب، ما هو الأب والأم بيفضلوا كده في الآخر، في الآخرة يعني إن شاء الله لو دخلنا الجنة كلنا هيكونوا معانا وعارفين. آه طبعا، آه طبعا هتبقي عارفاهم، طبعا أنت هتبقي عارفاهم، أنت من الأول هتبقي عارفاهم، بس مش حتن يعني الأمر أكبر من إن أنت تفكري في حد غيرك، لكن طبعا هتدخلي الجنة، آه طبعا هتبقي عارفاهم. كان منتشر فترة إن في الآخرة مش هينفع نشوفهم. ليه؟ مين ده منتشر؟ فين ده يا ما؟ ده فين الكلام ده؟ يعني إيه مش هينفع نشوفهم؟ مين قال كده؟ لا طبعا، إذا كان المؤمنين هيلتقوا مع الله سبحانه وتعالى وهيلتقوا مع بعض وهيبقوا مع بعض على أرائك وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. في حديث عن النبي: لا صلاة ولا صوم فيما تدخل الجنة. لا، ده كان حديث يا إيمان عن الـ البيع، ده واحد بيبيعه. ما هو فيما تدخل الجنة إذن هيقول لك ما هو هيدخل نار الموحدين. أمي لم تعودنا على الصلاة والصيام. طب ما هو الصحابة كان أهاليهم عودوهم على الصيام والصيام. الصحابة كان أهاليهم بيعبدوا أصنام. الصحابة كان أهليهم بيعبدوا أصنام، فهل عودوهم على الصلاة وعلى الصيام؟ محدش تعود على الصلاة وعلى الصيام عادي خالص. ومين مين اللي تعود على الصلاة وعلى الصيام؟ محدش. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.